يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقه وعلما في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن لنا اوامرنا واتق لنا صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد ايها الاخوه الكرام، من كنوز السنه النبويه ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصلاة صاد باء ألف ممدودة، نصرت بالصلاة وأهلكت عاد من دبور، وأهلكت عاد من دبور. الداء مشددة وعليها فتحة إذا. نصرت بالصلاة وأهلكت عاد بالدبور. قال أهل العلم: الصلاة هي ريح تهب من المشرق، الريح المشرقية يعني جهة المشرق، والدبور هي الريح الغربية، الريح التي تأتي من جهة الغرب، غالبا تكون الريح التي يعني مصدرها الغرب تكون شديدة بخلاف الشرقية. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بهذا الحديث طبعا نصرت بالصلاة يوم الخندق. الله عز وجل سلط على الأحزاب ريحا شديدة، لكن كانت يعني ليست مهلكة، إنما أفسدت معايش قريش ومن والاها، أفسدت معايشهم، كفأت يعني قدورهم وطعامهم، ودمرت خيامه، عرفنا ونحو ذلك. لذلك قرروا الرحيل عن المدينة وفكوا الحصار عن أهل المدينة. وأهلكت عاد من دبور، إذا جاءتهم الريح من جهة الغرب الريح العافية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فارغة مفرغة، فهل ترى لهم من طاغية؟ نسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين وبلادهم. وصلنا في مصطلح الحديث الى روايه الاقران. قال البيقوني: وغارب كل قليل عن اخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه هي ماخوذه من النخوه يعني بمعنى النشاط وشحذ الهمه بمعنى، وانتخي لتعلم هذه العلوم من انواع علوم الحديث ومن علوم الشريعه ايضا. هذا القول الراجح في توجيه هذه المفرده، وبعضهم قال يحتمل ايضا ان تكون وانتخيه اي وانت اخي من باب النحت، هذا يقال له النحت في اللغه، يعني ان تاخذ من الكلمه اول حرف واخر حرف، عرفنا؟ مثل حينما ينقل المؤلف او العالم عن عالم قبله ينقل نصا يجد في اخره الف وهاء، هذا معناه انتهى، فهذا معناه انتهى وهو يقال له نحت في اللغة العربية وهو مستعمل صحيح. تعريف الأقران هم الجيل الواحد الذين تقاربت ولاداتهم وتشاركوا في الأخذ عن شيوخ معينين أو عن شيوخ من طبقة واحدة أيضا. عن شيوخ معينين كان يرمي مثلا الأوزاعي ومالك وليث بن سعد عن نافع، جيد؟ هذا عن شيوخ معين، نفس الشيخ يعني لمالك والأوزاعي وليث بن سعد. طيب عن شيوخ من طبقة واحدة كان يرمي سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن رجل هو من طبقة نافع، من طبقة نافع كإبراهيم النخعي مثلا أو الأعمش، الحقيقة الأعمش لم يدرك إبراهيم النخعي. نعم، وذلك كمالك والأوزاعي والثوري والشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، فإن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي عنه الآخر فهو رواية الأقران. مثال في الصحابة رواية أبي هريرة عن عائشة أم المؤمنين، مثال في التابعين الزهري عن عطاء، مثال في تابع التابعين الأوزاعي عن مالك، مثال في تابع التابعين أحمد بن حنبل عن علي المديني، فهذا يقال له رواية الأقران أو رواية القرين. وهناك نوع آخر يقال له المدبج، قال ابن حجر المدبج مأخوذ من يعني المقابلة، مأخوذ قال من ديباجتي الوجه، ديباجة الوجه هنا هذا البياض وهذا البياض عندنا ديباجة مقابلة ديباجة. فهذا القرين إذا روى عن قرينه معنى تقابلا فيقال له المدبج، هذا عن هذا وهذا عن هذا. طبعا إذا المدبج هو أن يتبادل القرينان الرواية بأن يروي كل واحد عن الآخر كالأمثلة السابقة، لكن بأن روى أبو هريرة عن عائشة وهي روت عنه، أو روى مالك عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، وهكذا. إذا رواية الأقران أمرها سهل وواضح. إذا روى الأوزاعي عن مالك ومالك لم يروي عنه فهذا يقال له ماذا؟ رواية الأقران أو رواية القرين. إذا مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك فهذا يقال له المدبج، هذا يقال له المدبج. الآن ننتقل إلى مبحث له تعلق بما قبله، رواية الآن الأكابر عن الأصاغر بمعنى الكبير عن الصغير، سواء كان كبيرا في السن أو في المقصد في المقدار والمرتبة أو في العلم أو غير ذلك. الأصل في الرواية هي رواية الصغير عن الكبير، وأحيانا يكون العكس، وذلك مثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن تلميذه مالك بن أنس، ومثل رواية البخاري عن تلميذه أبي العباس السراج، أو عن محمد بن خزيمة صاحب الصحيح. رواية الآباء عن الأبناء أيضا له تعلق بما قبله، يعد هو الحقيقة من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفي الحقيقة رواية الكبير يعني عن الصغير. مثال رواية العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ذكر ذلك الخطيب البغدادي. مثال آخر ما أخرجه الترمذي من رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، إذا وائل بن داود الأب يروي حديثا عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، والسويق طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير ثم يخلط يعني بالتمر، ثم يعني يعجن ويخلط بالتمر ويؤكل. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين، فهذا يدل على أنه لا يشترط يعني الإنسان أو العريس إذا لم يكن قادرا على الذبح عرفنا، فلا يشترط أن يعني يطعم لحما، لا بأس بأي طعام يقدمه للناس قدر على حسب استطاعته. أي نعم، فهذا الصحيح إذا صح وأخرجه الترمذي، لكن أصله في الصحيحين. وفائدة هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة أن لا يظن أن ذلك خطأ من أحد الرواة، بل قد يقع ذلك ويكون خلاف ما هو الأصل في الرواية. الأصل في الرواية ما ترى؟ رواية الأصاغر عن الأكابر، والأبناء عن الآباء، والتمييز عن الشيخ، فأحيانا يكون العكس. إذا الفائدة، ما الفائدة من ذكر هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح وغيره؟ قال حتى إذا رأيت فيه رواية، الآن لو قرأت في سنن الترمذي أنت وهكذا فيها، وابن داود عن ابنه بكر بن وائل تقول كيف الأب عن الابن، ربما تظن أنها خطأ فتضرب عليها تقول في خطأ في النسخة، عرفنا؟ فإذا كذلك قال لا تستغرب، أحيانا هذا موجود. هذا هو الفائدة من رواية الأقران. أيضا الأقران تقول كيف هذا الحديث الأوزاعي عن مالك عن نافع، والأوزاعي أدرك نافعا وروى عنه أحاديث، فأنت تظن أنها خطأ، ماذا تفعل؟ تقول بدل الأوزاعي عن مالك عن نافع فتحولها إلى ماذا؟ الأوزاعي ومالك عن نافع، عرفنا؟ تظن أنها خطأ. لأن ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو المجاهيل من الرواة. قال العراقي واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة، المجهول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول عين باطل وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير، الجماهير أو الجماهير يعني أكثر أهل العلم، يصح هذا الجمع، مساجد ومساجيد، عرفنا؟ مصاحف ومصاحيف كلاهما يعني جمع صحيح وفصيح. تعريف المجهول من الرواة هو من لم يوثقه أو يجرحه أحد من أئمة الجرح والتعديل ممن يحتج بكلامهم، فهذا له ثلاثة أحوال. إذا المجهول من الرواة هو من لم يتكلم بإيجاز، من لم يتكلم فيه واحد أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل، مجرد أن تكلم فيه واحد من أهل الجرح والتعديل سواء عدله أو جرحه فهذا ليس من قسم المجهول، خرج من المجهول وصار معروفا، إما أنه معروف بالثقة والعدالة، وإما أنه معروف بماذا؟ بالجرح وراء الضعف. وهذا المجهول ثلاثة أقسام. الأول مجهول العين، وهو من لم يروي عنه سوى راو واحد. إذا شيخ من الشيوخ من المحدثين يعني من الأقدمين ما عنده إلا تلميذ واحد، ولو روى عنه ألف حديث هذا التلميذ يبقى هذا الشيخ مجهولا. لكن بالقيد الأول يعني ما تكلم فيه أحد من أئمة الجرح والتعديل وما عنده إلا تلميذ واحد، هذا يقال فيه ماذا؟ مجهول العين. لذلك قال العراقي مجهول عين من له راو فقط، مجهول عين من له راو فقط، عنده تلميذ واحد كما أسلفنا. الثاني مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان وهو عنه الظاهر خفي الباطن، لأن من روى عنه اثنان عند أهل الحديث زادت جهالة عينه، أي صار معروفا من حيث الظاهر لكنه ما زال خفي الباطن. خفي الباطن يعني في حقيقة الأمر ما زال غير معروف عند أهل الحديث، هذا معنى خفي الباطن، يعني في حقيقة الأمر هكذا علق عليه، في حقيقة الأمر يبقى مجهولا ولا يزول هذا الخفاء إلا بنص إمام من أئمة هذا الشأن على عدالته. فهذا هو الذي قدره القسم الضعيف. ويطلق ابن حجر على القسم الثاني مجهول الحال أو المستور أحيانا، وربما أطلق المقبول أيضا. فإذا هناك خلاف في من روى عنه جمع أي ثلاثة فأكثر من الرواة يعني، فعند عامة المتقدمين أنه تبع للقسم الثاني المتقدم أنه من المجهول وأنه غير حجة ولا تزول جهالته إلا بتنصيص إمام من أئمة هذا الشأن. يعني عند المتقدمين المجهول قسمان فقط ليس ثلاثة. القسم الأول أو النوع الأول عنده تلميذ واحد كما قلنا، له راوي واحد، والثاني روى عنه اثنان فأكثر ولو كان جماعة، يبقى مجهولا على مذهب عامة المتقدمين. المتأخرون ميزوا فقالوا من روى عنه ثلاثة فأكثر، ويعبرون عن ذلك بقولهم جمع من الرواة عرفنا، فقبله عامة المتأخرين عرفنا، أو كثيرا من المتأخرين بعبارة أنا كثيرا من المتأخرين، وعامة المعاصرين عامة المعاصرين. نعم، إذا هناك خلاف في من روى عنه جمع أي ثلاثة فأكثر، فعند عامة المتقدمين أنه تبع للقسم الثاني المتقدم، وهو أنه من قسم المجهول وأنه غير حجة ولا تزول جهالته إلا بتنصيص إمام من أئمة هذا الشأن. وقبل حديثه ابن حبان والعجلي وابن شاهين ومن بعدهم كالمنذري والهيثمي وأكثر المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر والألباني وشعيب الأرناؤوط وشيخنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وغيرهم. هؤلاء شبه مجمعون على أن من روى عنه ثلاثة فأكثر أنه عدل وحديثه صحيح. عرفنا؟ لذلك أحيانا في بعض الاختلاف أو الفروق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين أو المعاصرين. فتلخص لنا لذلك أن الراوي الذي لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل المحتج بكلامهم، لماذا قلنا أو قيدنا لذلك المحتج بكلامهم؟ لأنه من علماء الحديث الأكابر، لكن عرف عنهم التساهل في التوثيق والتعديل، فلم يحتج العلماء غالبا بتعديلهم أو بتوثيقهم. منهم العجلي وابن شاهين وابن حبان والحاكم صاحب المستدرك، إذا وثق رجلا غالبا لا يحتج بتوثيقه. عرفنا؟ هؤلاء الأربعة عرف عنهم التساهل. ابن حبان قاعدته ماذا؟ عنده قاعدة، قال الأصل في المسلمين العدالة حتى يثبت العكس. عرفنا من هذا التأصيل الذي أصله، قال الأصل في المسلم في المحدث في الراوي في العالم العدالة حتى يثبت العكس. لذلك هذا مذهب ابن حبان وبعض أهل العلم. نعم، هذا الرجل لم يجرحه أحد أيضا، له ثلاثة أحوال تلخيص لما تقدم. إن روى عنه واحد فقط فهو ضعيف، وإن روى عنه اثنان فهو ضعيف أيضا عند الجمهور، وإن روى عنه ثلاثة فأكثر فهو مقبول عند بعض المتقدمين وأكثر المتأخرين وعامة المعاصرين. مبحث آخر ننتقل إليه، رواية المبتدع. الابتداع لغة الإنشاء والاختراع والإيجاد، قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أي موجدهما وخالقهما سبحانه وتعالى. واصطلاحا هذا من حيث اللغة، عرفنا الإنشاء والاختراع والإيجاد، اصطلاحا هو الإحداث في الدين بعد أن تم وكمل سواء في الاعتقاد أو العمل، وقد تم الدين بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في الصحيحين عن عمر أن هذه الآية نزلت متى؟ في حجة الوداع في يوم النحر، في يوم جمعة في يوم النحر. عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 100 يوم، كغاصب وصحي. عاش الذي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم 100 يوم. إذا هذه من أواخر ما نزل، ما جزمنا ما قطعنا قلنا آخر ما نزل، لاحظتم العبارة، كانت هذه الآيات من أواخر ما نزل، فرق بين أن تقول من آخر أو أواخر أو آخر ما نزل، لأنه في خلاف. والراجح آخر آية نزلت هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت على الصحيح بعد الآية التي تتعلق بذكر الربا. والبدعة نوعان، بدعة مفسقة، وهي هذا مبحث هام الآن، نسمع من فلان مبتدع، طيب بدعته مفسقة أو مكفرة؟ عرفنا في ضوابط بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة. البدعة المفسقة هي كل اعتقاد أو عمل لا يؤدي إلى كفر، وذلك مثل التشيع القديم والإرجاء والوقف في القرآن، فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء من كان منهم ثقة صدوقا قبلت روايته إلا إن روى حديثا يؤيد بدعته، إذا روى حديثا يؤيد بدعته أي مذهبه عرفنا لا يقبل حديثه. مثال، لو روى الشيعي حديثا في فضل الآل أو في فضل نكاح المتعة ونحو ذلك فلا يقبل حديثه بل يرد، حتى ولو كان صدوق اللسان وكان معدا، يعني عرفنا عند العلماء اذا روى حديثا يؤيد مذهبه او بدعته لا يقبل حديثه على الصحيح. وبدعة مكفرة مثل من يعتقد بتحريف القران او نقص فيه او زياده، الروافض على هذا المذهب الان، الروافض باستثناء الزيدية الذين هم في اليمن وهم قلة، لأن هذا الحوثي الخبيث أخذ قسما كبيرا من الزيدية وصاروا روافض، صاروا من الإمامية الاثني عشرية، صاروا غلاة يعني. أي نعم، فواقعون في ذلك. أو مكفر الصحابة بشكل عام، عامة الصحابة عندهم كفار والعياذ بالله، أو يكفر أهل السنة. وكذلك القول بوحدة الوجود والاستعانة بأهل القبور وطلب الغوث منهم وأنهم يضرون وينفعون، أو القول بإنكار جميع السنة أو معظم السنة، ويدخل في ذلك الرافضة الإمامية الإثنى عشرية، وكذلك يدخل في ذلك ما تولد على الإمامية كالإسماعيلية والنصيرية العلوية والدرزية والبهائية والقاديانية الأحمدية. فحكم الرواية عن هؤلاء وأمثالهم هو الرد. كذلك لا تقبل شهاداتهم في الحقوق والأموال ونحو ذلك، لأنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما وأن يخاف الله ليكون عدلا، والله عز وجل يعني ذكر العدالة في أكثر من آية، وأشهد ذوي عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم إلى آخره، فالعدالة مشترطة في قضية الحقوق والأموال إلى آخره، والرواية من باب أولى، لأنه إذا يشترط في شيء أن يعني يكون مسلما وأن يخاف الله، يعني على ذلك الآن ما ينقله بعض الإعلاميين من خبر إلا إذا صدقته كافة وسائل الإعلام إلى آخره وانتشر، فالغالب عليه الصدق مع احتمال الكذب. لكن الآن إذا جاءنا إعلامي بخبر ليه هو الآن فرد به، غالب الإعلاميين أنهم فسق أو فجار أو كفار بشكل عام من اليساريين وغيرهم، لذلك لا يقبل خبره. هذا الأصل عند المسلم أن لا تقبل خبره تتوقف فيه، وهذا في نص كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئ فتثبتوا، عرفنا؟ فعليك أن تتثبت من خبره، لأنه ليس بعدل غالبا إلا ما رحم ربي من الإعلاميين. لأنه إذن وهذا الرجل لا يخاف الله وهؤلاء ليسوا كذلك، فهم دخلوا الدين من بوابة ثم خرجوا من بوابة أخرى بل من بوابات كثيرة. بعض الناس يلتبس عليهم يقول هذا الشيعي يقول لا إله إلا الله والأحاديث الصحيحة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن إلا أن يأتي بنواقض لا إله إلا الله بناقض أو بأكثر. فلا إله إلا الله تستوجب طبعا يعني تشتمل على أصول الدين من أصول الإيمان وأصول الإسلام وأركان الإسلام. فمن أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر إلى آخره، وأركان الإسلام صلاة وصوم وزكاة وحج. وبالنسبة للمرأة الخمار المجمع عليه لا نتكلم على النقاب كذا، عرفنا الخمار هذا ركن من أركان الإسلام كسائر الفرائض والواجبة، لكن هذا يختص بالمرأة. تنبيه الآن عندنا استفسار يستفسر البعض، هذا هام جدا وحساس. ما هو؟ قد يسأل سائل هل في الصحيحين رواية عن المبتدعة بدعة غير مكفرة؟ الجواب نعم موجود، لكنها ليست كثيرة هذه الأحاديث، يعني لا يكثر البخاري ومسلم من الرواية عن المبتدع الثقات. طبعا عن المبتدع الثقات ما أكثر رواية أحاديث يسيرة، وقد انتقل أيضا البخاري ومسلم رواية الثقات الأتقياء منهم، وما رويا لهؤلاء في مسائل الاعتقاد أو فيما يؤيد بدعتهم. لاحظنا هذه القيود هامة جدا، انتبهوا لها. إذا الأمر الأول انتقل البخاري ومسلم رواية الثقات الأتقياء، عرفنا لمن وقع في البدعة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لم يكثرا من الرواية عن هؤلاء، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أنهما ما رويا لهؤلاء يعني من مبتدع بمسائل الاعتقاد، عرفنا، أو ما يؤيد مذهبه. بل جل ذلك في الأخلاق والترغيب والترهيب ونحو ذلك والله أعلم. تابع القسم الأول من التذكرة في علم مصطلح الحديث وفيه معظم أنواع علوم الحديث، ويليه القسم الثاني وفيه بعض الأنواع أيضا مع الفوائد العامة تخص علم الحديث. نقرأ تعارض الوصل والإرسال، مفيد جدا، تسمعون بتعارض الوقف عفوا الوصل والإرسال والرفع والوقف. ما هو الوصل والإرسال وكيف يتعارضان؟ وما هو الرفع والوقف وكيف يتعارضان؟ يعد ذلك هذا المبحث من باب الزيادة في السند، لأن من وصل الحديث يكون زاد في السند ذكر الصحابي، ومن رفع الحديث يكون زاد في السند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف أنه يعد من باب الزيادة في السند، لأن الحديث عند الاختلاف في وقفه ورفعه، فالذي رفعه ماذا زاد فيه؟ زاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الآخر اختلف في الحديث في وصله وإرساله، عالم أرسله والآخر وصله، إذا الآخر وصله أي زاد فيه الصحابية مثلا في السند. تعريف هي أن يزيد الراوي المقبول. ما معنى الراوي المقبول؟ أي أن كان ثقة أو صلوخا زيادة في السند، بأن يزيد ذكر الصحابي في المرسل فيصير موصولا، أو يزيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصير مرفوعا. والأمثلة في ذلك كثيرة، منها حديث لا نكاح إلا بولي، هكذا جاء في معظم الكتب هذا الحديث لا نكاح إلا بولي. زيد في بعض الكتب وشاهدين، وزيد في بعضها الآخر كلمة عدل، لكن الحقيقة كلمة عدل لا تثبت في هذا الحديث، ضعيفة، لكنها ثابتة في كتاب الله ثابتة في كتاب الله في آيات متعددة، تأمر بأن من يكون يعني يشهد في الحقوق والأموال والعقود يجب أن يكون عدلا كما أثبتنا، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا رواه إسرائيل ابن يونس وأبوه يونس والقاضي شريك وغيرهم عن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل هذا من طبقة شعبة والثوري والإمام مالك من هذه الطبقة. روى إذن إسرائيل من يونس هذا الحديث وأبوه يونس أيضا والقاضي شريك وغيرهم عن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل من يونس إخوانه حفيد أبي إسحاق السبيعي، هذا صاحب هذا الحديث، بدل هذا الحديث عليه هو حفيده، ويونس ابنه. إذن هذا الحديث رواه هؤلاء عن أبي إسحاق السبيعي بتشديد السين مع الفتح اضبطوها، السبيعي خطأ، السبيعي إذن السين مشددة مفتوحة. عن أبي برذر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن والمسانيد سوى الصحيحين والموطأ، ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي برذة مرسلا. إذا شعبة والثوري رواياه مرسلا لم يذكر الصحابي، يعني قالا عن أبي إسحاق عن أبي برذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا يعني أسقط الصحابي. والحديث إذا اختلف فيه على شعبة والثوري أيضا، فبعض الرواة عنهما رواه موصولا بذكر أبي موسى، بعض الرواة إذا عن شعبة والثوري رواه أيضا موصولا. والحديث رجح وصله وحكم بصحته البخاري كما نقل الخطيب في كتابه، وروى الحاكم تصحيحه عن علي المديني والذهلي. الذهلي هذا اسمه محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخ البخاري. الإمام البخاري أحيانا يغسله حينما يقول حدثنا محمد، أحيانا يريد محمد بن يحيى الذهلي هذا ولا يسميه، لا يسميه، أو لا يعني يسمي أباه. فها هنا قبل زيادة أكثر من ثقة مع اختلاف عمن قصر فيه كالثوري وشعبة. إذا هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، لكن رجح البخاري وغيره الوصل وحكموا إذا بصحة الحديث، حكموا بوصله ورجحوا وصله، والحمد لله رب العالمين. يا الأسئلة كثيرة. هل أحاديث كنوز السنة مطلوبة في الامتحان؟ الجواب لا، وإنما هي هذه الفائدة. هل كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام السرعاني موجود في تونس؟ يعني ربما، لكن ينبغي أن يبحث عنه، ربما يوجد. هل يجوز التكفير لعلماء المسلمين فقط أو لعامة المسلمين كذلك؟ يعني الأصل أن يكون مسألة التكفير حتى التردية تعود إلى الشيوخ، إلى العلماء. أي نعم، مسألة خطيرة، مسألة خطيرة يا إخواني، قضية التكفير. هل يجوز مصاحبة ومناصحة أصحاب البدع المفسقة ويجب الابتعاد عنهم أو هجرانهم؟ لا، الذي يصح يستطيع أن يصاحبهم لينصحهم وتوقع انهم يقبلوا منه، فهذا هو الاولى. بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلان هذا على بدعه حينما يعني ما تحمله على تركها، اذا النهي عن المنكر. اي نعم، وهو باب التعاون على البر والتقوى. اما اذا واضح انه لم يستجب لك وكثير النقاش والجدال بما لا فائده منه، فممكن ان تبتعد عنه الى ذلك. اليس الاصل ان ناخذ بكلام المتقدمين والسلف، فلماذا يختلف المتاخرون وناخذ باقوالهم او يخالف المتاخرون عن المتقدمين؟ يعني مذهب الحقيقه هذا كما قلنا، العجل من المتقدمين، وكذلك ابن حبان على الصحيح عرفنا، فهذا مذهب اذا، وان لم يكونوا في المتقدمين يعني كالامام احمد والبخاري وامثالهم. هل ابن المبارك من المجهول لان ما تكلم فيه احد بحق او بباطل؟ كيف ابن المبارك؟ ما ادري، اقرأوها جيدا. ابن المبارك على من كبار الاعلام. ابن المبارك اذا المراد بعبد الله ابن المبارك فكان من كبار العلماء. حتى الامام الذهبي لما ترجمه في سير اعلام النبلاء قال فيه عباره ما قالها في احد من سواه او ممن سواه. قال: واني لاحبه في الله واني ارجو الخير في حبه. عرفت؟ ابن المبارك تميز عن اكثر العلماء. بماذا؟ كان له صفات، فهو من المحدثين، احفظوا ذلك، ورجال الائمه السته هم من المحدثين، ومن الفقهاء ايضا عنده مذهب مذكور في الفقه المقارن ليه، وهو من العباد الزهاد ايضا، لذلك كثير من الصوفيه يذكرونه في كتبهم، لكن هو طبعا كان على المنهج القويم من اصحاب سفيان الثوري ومالك وامثالهم عرفنا. وكان ايضا من المجاهدين، كان كثيرا ما يكون في الحرب والجهاد والرباط ايضا. وايضا اضافه الى ذلك انه كان يقوم بالتاليف بين العلماء وجمع الكلمه، ينتقل من عند ابي حنيفه الى الامام الاوزاعي، فيكون قد وصل الى الاوزاعي كلام في ابي حنيفه انه يفتي في المساله الفلانيه، يدل على انها مساله خطيره وانه مخالف للسنه، يحمل عليه الاوزاعي، يمر عليه ابن المبارك ويلطف الامر ويقول هكذا يقصد ابو حنيفه هكذا يريد الى اخره. طبعا لا يدافع بالباطل، ولكن قد يكون كما قلنا وصل الخبر مفخرا ومعظما عن بدعه لابي حنيفه، فهو يبين الوجه الصواب في هذه المساله. لا يمكننا معرفه نوع الحديث الا اذا كنا نعلم تاريخ وحياه الرجال. هذا مهم طبعا. السؤال الثاني: هل مجالس العلم ودروس العلميه الشرعيه للمبتدعه في المساجد تحفهم الملائكه؟ الجواب لا، ولكن هذه البدعه تختلف من يعني باعتبارك قد تعتبرها انت انها بدعه وتكون ليست بدعه مثلا، واخر قد يعتبرها يعني بدعه خطيره او ربما كفر وتكون ليست كذلك. اما اذا قصدت انها بدعه حقيقيه فعلا مخالفه للمنهج القويم، فهؤلاء لا تحفهم الملائكه، تحفهم الشياطين. هل صحيح أن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات هو حديث عزيز؟ لا، الراجح أنه حديث فرد أو غريب، لكن هو من غرائب الصحيح. العزيز رواه صحابيان على الأقل، هو من قسم الغريب، لكن الغريب الصحيح. طلبت مني جارتي أن أسأل نعم لتفتيها في مشكلتنا، اكتشفت ان زوجها يخونها والعياذ بالله مع زوجة اخيها الله اكبر، فهي في حيرة في مسألتين: هل تترك زوجها علما ان اطفالها صغار، فتعلم أخاها الذي لا يعلم يعني هذا الأمر لزوجته، يعلم أن أولاده لم يعودوا في كفالته بل هم متزوجون، يعني كبار والعياذ بالله. الله أكبر، هذا أمر خطير. هي الأصل أن تحل هذه المشكلة بأن تتعرض لهذه المرأة التي تفعل ذلك، عرفنا، وتحذرها وتنبهها، ثم إذا أصرت عند ذلك تهدد بكشف الأمر وفضح الأمر، عند ذلك ستخاف. يعني إذا تبدأ الآن بالنصح فيما بينها وبين أصحاب الفاحشة، عرفنا، من المرأة والرجل، بعد ذلك ممكن أن يكون يعني يعني تهديد بالفضيحة، فإذا أسأل الأمر إلى تهديد هؤلاء سوف ينتهوا يعني عن ذلك. الأخ يقول قضية، أنا ذكرت على الصفحة قضية مناصحة أبي محمد الجولاني وأني انتقدت ذلك. طبعا أنا انتقدت ذلك، لم أعتقد يعني المجاهدين في الشام ومن يجاهد سواء كان من أسرة أو من غيرهم، بارك الله فيهم وفي كل من يؤازر ويساعد في إسقاط هذا النظام، لكن قصدت التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة على البلاغ، أن يقول بايعت الشيخ أيمن الظواهري، عرفنا، يعني هذه مستمسك للأمريكيين والغرب لإعلان، عرفنا، أو لمنع الخليجيين والسعوديين من مؤازرة حتى بالمال، لأن قطع حتى المؤازرة المالية، كان هناك مؤازرة من قطر ومن غيرها بالسلاح الخفيف، بالسلاح الخفيف والفردي، منع هذا بعد ذلك، وصار العكس. أمريكا يعني علنيا ذهب كيري بعد هذا التصريح إلى العراق والتقى هناك بالسيستاني وبغيره وقال هيا ادعموا النظام، عرفنا، والعراق مستعمرة أمريكية وليست مستقلة في الأصل، مستعمرة أمريكية، فحينما تأتي العساكر من الفرس ومن العراقيين ومن أذربيجان ومن باكستان وغيرهم من الشيعة فواضح بمباركة أمريكية. فهذا الذي قصدته، يعني الحال خدعة كما في الصحيحين من حديث جابر وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. أمور الحرب غير أمور الصلاة والصوم وهذه المسائل، الحرب خدعة. في الصحيحين أيضا عن كعب بن مالك والحديث له شواهد، يقول كعب بن مالك لما ذكر قصته في غزوة تبوك لما تاب الله عليه لأنه تخلف إلى آخره، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في غزوة إلا وورى. ما معنى ورى؟ يعني أظهر أنه يريد أو انطلق في جهة المشرق مع أنه يريد جهة المغرب في الحقيقة، يعني يريد قبيلة، لكن هناك جواسيس أكيد وعيون من اليهود وغيرهم ربما ينقل الخبر إلى تلك القبيلة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بذلك ويخرج في غير الجهة التي يريد، ثم بعد يعني مسافة يعود و يعني يتوجه إلى المكان الذي يريد. لذلك يا أخواني مسائل السياسة ومسائل الحرب يعني لا بد من الاحتياط في ذلك. هل صحيح أنه إذا أمر الفرد جماعة أنه عليه أن لا يدعو لنفسه في خلال صلاته بل يدعو للجماعة؟ يدعو للجماعة إذا كان يعني المقصود الدعاء علني، الدعاء علني يعني معنى أنه قنوت بمعنى القنوت، فيدعو مو فقط لمن معه، لكل المسلمين، لكل المسلمين. أما لما يجلس بين يرفع رأسه من السجدة مثلا، عرفنا، فيدعو لنفسه لا كما هو مسنون، عرفنا، اللهم اغفر لي واجبرني إلى آخره. ما الفرق بين الموالاة والتولي؟ وهل ما نراه اليوم موالاة أو تولي؟ التولي تكون بمعنى الموالاة، تكون بمعنى الموالاة، وأحيانا تولي بمعنى الهروب، بمعنى الهروب، ومنه التولي يوم الزحف. الموالاة الأصل هي المناصرة والتأييد والمؤازرة، هذه معنى الموالاة. هل الذهلي من امتحن البخاري في مسألة خلق القرآن؟ لا، ليس الذهلي الذي امتحنه الحقيقة، وإنما بعض الحاضرين من أهل نيسابور أرادوا أن يفسدوا يعني على البخاري، عرفنا، لأن البعض كان يعني ظاهر إما أنه يحسده أو بغرض آخر، لذلك امتحنه في مجلس أو بحضور شيخه محمد بن يحيى الزهلي، وكانت القطيعة بين الزهلي والبخاري. يأخذ الأراضية حديثهم من مسند بن حبيب، كما القول فيه، يعني الحقيقة هذا المسند لم يتواتر، هو موجود، وبعض أهل العلم يعني نقلوا عن هذا العالم عن ابن حبيب يعني بعض الأحاديث، لكن في هذا المسند إشكال، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.